فهذا مثل ضربه الله جل وعلا لكفار قريش، أنهم أن الله لما أنعم عليهم لم يشكروا هذه النعمة فيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في عقيدة التوحيد، فأصابهم العذاب في الدنيا بالقحط والجوع كما جاء ذلك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل لهم العذاب في غزوة بدر، فلهم العذاب في الآخرة. فضرب الله هذا المثل أنه حصل لهؤلاء الكفار من قريش كما حصل لمن قبلهم، فيقول الله جل وعلا: إنا بلوناهم من الابتلاء، وهو الاختبار، فإن الله جل وعلا يبتلي بالنعم وبالنقم، يبتلي بالنعم وبالنقم ليعلم من يرجع إليه ويؤمن برسالة رسله. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الجنة هذه المراد بها البستان ذو الثمار العظيمة من النخيل والزروع المتنوعة، فإنه يطلق عليها في مدلول اللغة جنة. وهؤلاء هم نفر كانوا من قرية بقرابة صنعاء، كان هذا البستان لوالدهم وكان ينعم منه على الفقراء والمساكين، فلما توفي وانتقل هذا البستان إلى أولاده أرادوا أن يمنعوا ما كان يجود به أبوهم من الخير والفضل على الفقراء والمساكين، وقالوا: إن المال قليل والعيال كثير ونحن أحوج بهذا المال. فقص الله قصتهم وخبرهم لأن كفار قريش كان عندهم علم من أو بعض كفار قريش عندهم علم من هذه القصة، لأنها ليست ببعيد عن مكة. فقال الله جل وعلا: إذ أقسموا، أي أصحاب الجنة، أي حلفوا، من القسم، من القسم وهو الحلف، أي حلفوا أن إذ أقسموا ليصرمنها من الصرام، والصرم هو القطع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصرم الأحمق أي اقطعه، ومنه قول الفلاحين، قول الفلاحين: نصرم النخل أي نقطعه ونجذه. فأصل مادة الصرم من القطع، أي إذ أقسموا ليصرمنها، أي ليقطعن هذه الثمار ويجذون تلك الزروع والثمار ويحصدوا الزروع في حال الصبح، أي إقبال الصباح، مصبحين، أي حال دخول وقت الصباح عند بزوغ الفجر، ولا يستثنون، أي لا يستثنون في أيمانهم أو في يمينهم هذه بأن يقولوا إلا أن يشاء الله. وقال بعض المفسرين: ولا يستثنون ما كان للفقراء مما كان يعود به أبوهم. ولا شك أن المعنى الثاني ملازم لما حصل منهم، لكن ليس هو المقصود. المقصود هو نفي الاستثناء المعروف في مصطلح الشرع في القرآن والسنة، وهو الاستثناء من اليمين، بأن الإنسان يقول: والله لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله. فإذا أوصل يمينه بهذه المشيئة فإنه يعتبر مستثنيا، وهذا هو الاستثناء المقصود في هذه القصة. فطاف عليها طائف، أي أصابها آفة من السماء، قيل إنها نار أحرقت تلك الزروع والثمار، ولهذا قال الله جل وعلا: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الواو هنا حالية، أي حال كونهم نائمين لا يعلمون ما أصاب جنتهم مما عزموا وقصدوا عليه من القصد السيء. فقال الله جل وعلا مخبرا عن حال هذا البستان بعد أن أصابه هذا الطائف الذي سلطه الله جل وعلا عليه، قال: فأصبحت كالصريم، أصبحت هذه الجنة الغناء وهذا البستان الملي خضرة ونضرة وبهجة أصبح كالصريم. والصريم يطلق على معنيين، وكلاهما مقصود في الآية، يطلق على الليل الأسود البهيم، فإن هذه الجنة لما أصابها ما أصابها مما ذكره الله أصبحت محترقة كالليل الأسود البهيم. وأيضا يتضمن هذا المعنى الثاني أنها أصبحت كالصريم، أي المصروم المقطوع المجثوث، كالزرع إذا أصابه ما أصابه فأصبح هشيما تذروه الرياح. فتنادوا، أي نادى بعضهم بعضا بصوت يسمعه كل واحد منهم، فتنادوا مصبحين في وقت الصباح بعد أن عزموا على ما قرروه في الليل. بين الله هذا النداء بقوله: أن اغدوا على حرثكم، أي اذهبوا إلى حرثكم في حال الغدوة إن كنتم صارمين كما قررتم آنفا. فقال الله جل وعلا عنهم: فانطلقوا، أي ذهبوا وهم يتخافتون، أي يتناجون من الخفت وهو الصوت الذي لا يسمعه إلا المجاور، أرادوا ألا يسمعهم غيرهم من الفقراء والمساكين، فيأتون إليهم كما كانوا يأتون إلى أبيهم. فانطلقوا وهم يتخافتون، لكن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ولم يخف عليه ما قرره في الليل ولا ما تناجوا به في النهار. فانطلقوا وهم عازمون على ما قرروه، ولهذا قال الله عنهم: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ثم قال الله جل وعلا عنهم: وغدوا على حرد قادرين. الحرد قيل إن معناه هو المنع، والقصد إلى الشيء بذلك، وهذا هو المراد في الآية، أنهم غدوا على منع المساكين وعلى ما قصدوه من القصد الذي قرروه بالليل، ظنا منهم أنهم قادرون على تنفيذ هذا القصد وعلى إمضاء هذه العزيمة. وأما من قال إن المعنى هو الغضب، أي أنهم غدوا على غاضبين، أو ما قرره أو ذكره بعض المفسرين إن الحرد يطلق على القوة والجد، فإن كان المعنى الثاني الذي هو القوة والجد متلازمة لعملهم هذا، إلا أن المراد هو الأول، أنهم غدوا على المنع وقصد منع الفقراء مما كان لهم، ظانين قدرتهم على ذلك. فلما رأوا هذه الجنة، فلما رأوها الضمير يعود على الجنة، قالوا ورأوها حال كونها محترقة أصابها الطائف وهم لا يعلمون، قالوا إنا لضالون، أي قد ضللنا الطريق، ليست هذه الجنة التي نريدها، ليس هذا بستاننا، لأنهم لم يعلموا بالحال، لكنهم لما استبانوا واتضحت لهم الحقيقة حينئذ رجعوا على أنفسهم بالتلاو، قالوا بل نحن محرومون، أي أصابنا الحرمان الحقيقي بجزاء ما عملنا وما قصدنا، بل نحن محرومون. قال أوسطهم، الوسط هو الخيار العاقل الأفضل، ولهذا قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدلا، فأعقلهم وأفضلهم أفضل الأولاد، وأعقلهم وأعدلهم في الرأي وفيما لهم من حق وما عليهم من حق، كان ينصحهم، مفهوم هذه الآية أنه كان ينصحهم من قبل. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا أي هلا، كما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة، فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي هلا إن كنتم أيها الكفار غير مجازون ترجعون الروح إلى البدن. فهنا ألم أقل لكم وأحضكم وأنصحكم على تسبيح الله جل وعلا، والتسبيح في أصل مادته اللغوية هو التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات. فأنت حينما تقول سبحان الله، أي تقول أنزهك يا الله عما لا يليق بجلالك وعظمتك من الاعتقادات والإرادات والأقوال والأفعال. فأخوهم هذا قال لهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ومن مضمون هذا المعنى أنني قلت لكم استثنوا في يمينكم، اجعلوا القدرة راجعة إلى قدرة الله جل وعلا، ولا تظنوا أن قدرتكم نافذة. قالوا حينئذ لما رأوا ما أصابهم عيانا ورأوا حق اليقين، قالوا سبحان ربنا، رجعوا ونزهوا الله عما اعتقدوا أن قدرتهم منفصلة عن قدرة الله، وأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، وأنهم يشاءون ولو لم يشأ الله، فحينئذ نزه الله عن هذه الاعتقادات. ويتضمن تسبيحهم هذا بدلالة الحال رجوعهم إلى الله جل وعلا، وندمهم وتوبتهم، ولهذا قالوا من تمام هذا التسبيح إن الله لم يظلمنا حينما سلط على جنتنا ما سلط من العذاب، وإنما ظلمنا أنفسنا، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا، يتحسرون، وهكذا شأن أهل الفجور وأهل المعاصي حينما يفسد بعضهم بعضا، كما أخبر الله جل وعلا عن إبليس مع كفار قريش في سورة الأنفال، ومع المؤمن في سورة الحشر. قالوا يا ويلنا، أي تنادوا مظهرين ندمهم ومظهرين أنهم قد عصوا وقد بغوا قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. والطغيان هو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده، فقد طغوا على أمر الله وعصوا بمنع الحق المستحق للفقراء والمساكين، ولا شك أن هذا من الطغيان. ثم دعوا الله جل وعلا وعسى معناها الترجي والتمني والدعاء، عسى ربنا أن يبدلنا، أي أن يغير حالنا هذه وأن يعطينا بدلا من جنتنا التي ذهبت زروعها وثمارها. وقال بعض المفسرين إنهم صدقوا الله فصدقهم، وأن الله جل وعلا أبدلهم بجنة خيرا من جنتهم الأولى لما أحدثوا الرجوع والندم والتوبة الصادقة. إنا إلى ربنا راغبون، أي راغبون فيما عنده من الإيمان وما عنده من الطاعة وما يتضمن ذلك من لزوم الثواب في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الرغبة الحقيقية يجب أن تكون لله جل وعلا، فله الرغبة ومنه الرهبة. ثم قال الله جل وعلا واصفا، وهو هناك محذوف والكاف صفة له، كذلك العذاب. كل من خالف منهج الله جل وعلا فإنه مهدد بعذاب الله في الدنيا، وواقع عليه عذاب الله في الآخرة إن كفر وجحد. ولهذا قال الله جل وعلا وكذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر، أي ما يصيبهم، ما يصيب من تجبر وطغى وبغى على منهج الله من العذاب في الآخرة أكبر، ولا مساواة بين العذابين، وأفعل التفضيل هنا ليست على بابها، بل ليس هناك مساواة بين العذابين، بل إنها على بابها، بمعنى أن العذاب الدنيا ليس يساوي عند عذاب الآخرة شيئا. لكن لمن عقل وعلم أن الوحي ما قرره من أن من خالف منهج الله فإنه حري أن يعاقبه الله جل وعلا بعذاب عظيم في الآخرة. والقرآن مثاني، يذكر القصة ثم يذكر نقيضها، ويذكر عذاب أهل النار ويذكر نعيم أهل الجنة. ولهذا قال الله جل وعلا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. التقوى هو في أصل مادته اللغوية أن تتخذ وقاية، حاجب، حاجز لك عن كل ما تخاف من ضرره. فالتقوى معناها أن تجعل بينك وبين الله حاجز، وهو العمل بما في القرآن والسنة، اعتقاد التوحيد الخالص والعمل بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في تفسير التقوى أقوال متنوعة، ومرجعها واحد، هو أن تتقي الله جل وعلا بالعمل بتوحيده والإخلاص له والعمل بما أمرك به والانتهاء عما نهاك عنه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي النعيم المقيم، نعيم لا يخالطه كدر من المنغصات. ولهذا فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا ينبغي قال بعض الفقهاء ينبغي للإمام في الصلاة إذا قرأ آيات الوعيد ألا يقف عندها، بل يقف عند الآية التي بعدها، كما في هذه الآية: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر، ثم يقول: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وأيضا في آيات كثيرة مماثلة لهذا المعنى. طيب، نقف عند هذه الآيات ونأخذ شيئا من فوائدها. الفائدة الأولى أن النعم مما يختبر الله به العباد لينظر هل يشكرون أو يكفرون، فمن شكر شكره الله ومن كفر عذبه الله، كما دلت عليه هذه الآيات وغيرها من الآيات. ولهذا لكل نعمة شكر يناسبها، فالواجب عندما ينعم الله جل وعلا عليك بالصحة أو بالأموال أو بالأولاد أن تتخذها وسيلة للتقرب من الله جل وعلا والعمل بطاعته. الفائدة الثانية أن الاستثناء ينفع في دفع موجب اليمين، بمعنى أن الإنسان إذا قال: والله لأفعلن كذا، ثم قال: إن شاء الله، فإنه إذا لم يفعل فلا كفارة عليه. ويسمي العلماء هذه المسألة الاستثناء في اليمين، وهي أن يصل يمينه بالمشيئة، سواء كانت هذه اليمين في جانب الفعل أو في جانب الترك، وسواء كان هذا اليمين يمين المعهودة أو يمين النذر أو يمين الطلاق. لكن واستدلالهم بهذه الآية وبما جاء في السنن في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي: من قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. وقد اشترط الفقهاء شرطين: الشرط الأول أن يقصد بالمشيئة التعليق على مشيئة الله جل وعلا، لا يقصد التبرك. أما إذا قصد التبرك فإن اليمين لا تكون مستثناة، بل إن موجبها منعقد عند الحنث. والأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يصل هذا الاستثناء باليمين، وحقيقة الاستثناء أن يكون ملحقا لفظا، مثل أن يقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو لأفعلن كذا إن شاء الله، أو حكما بأن يكون في المجلس الذي عقد فيه اليمين فيقول له فقيه: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله. فهذا أيضا معتبر كما قرره الفقهاء. الفائدة الثالثة أن هذه القصة دلت على أن العزم في فعل المعصية يعاقب به الإنسان، فإذا عزمت على الزنا أو على شرب الخمر ولكن حضرك من منعك من والد أو غيره، فإنك معاقب ومؤاخذ على هذا العزم، لأن الله جل وعلا في هذه الآيات بين أنه عاقب أصحاب الجنة على عزمهم بمنع الفقراء حقهم، وهذه المسألة تسمى عند أهل العلم الإرادات والنوايا، وعقدوا لها مسألة تسمى بمسألة الإرادات والنوايا، هل يؤاخذ عليها الإنسان وهل يثاب عليها الإنسان في فعل الطاعة؟ والحقيقة أن التحقيق في هذه المسألة أنه لا بد من تقسيم الإرادات، فالإرادات تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول الهاجس، وهو الذي يلقى في النفس ثم يذهب سريعا. القسم الثاني الخاطر، الذي يلقى في النفس ولا يستمر، يذهب في الحال ولا يتردد، فهو أعلى من الهاجس زمنا وإرادة. القسم الثالث حديث النفس، وهو أن تحدث نفسك بأن تفعل شيئا محرما لكنك متردد في هذا، هل أفعل أو لا أفعل، أخشى من الله، أخشى من نظر الناس، أخشى كذا. فلم تستقر الحالة النفسية على فعل من المترددين، أفعل أو لا أفعل، لم تستقر الحال. القسم الرابع الهم بأن يهم بالشيء على وجه يرجح قصد الفعل، تحدثه نفسه بالزنا وينقطع التحديث بهذا الأمر لكنه بقي التصميم والعزم، وهذا هو القسم الخامس الذي هو العزم والتصميم. العزم والتصميم على فعل الشيء الذي حدثت به النفس. فأما الهاجس وهو القسم الأول، والخاطر وهو القسم الثاني، فإنه لا يثاب عليه الإنسان في جهة الهاجس الذي يهجس الإنسان بفعل الخير أو يخطر له فعل الخير، ولا يؤاخذ إذا حجس له فعل معصية أو خطر له فعل معصية. وهذا يكاد يكون بالاتفاق بين أهل العلم أن الهاجس والخاطر لا يؤاخذ الإنسان عليه في جهة المعصية ولا يثاب عليه في جهة الطاعة. أما حديث النفس فاختلف أهل العلم هل يلحق بالهم والهاجس أو يلحق هل يلحق بالهم والخاطر أو يلحق بالهم والعزم. والصحيح أنه يلحق بالهم والعزم. وحينئذ نقول الهم والعزم لا بد من بيان حكمه. الهم الذي قلنا هو أن تحدثك نفسك بشيء وترجح فعل هذا الشيء، لا تبقى تنتقل من قضية التردد النفسي إلى قضية الترجيح لفعل الشيء، فحينئذ ألحقنا به حديث النفس في الحكم. فنقول من جهة فعل الطاعة من هم بفعل طاعة فإما أن يفعلها فهذه تكتب له حسنة، والحسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أو أن لا يفعل، وهذا هو المقصود، يهم أو يحدث نفسه للقسم الثالث بفعل طاعة ولا يعمل. فالصحيح في هذه المسألة أنه تكتب له حسنة. تكتب له حسنة، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري في الحديث القدسي، فإذا هم بحسنة فلم يأملها فاكتبوها له حسنة، وهذا لا إشكال فيه. ويدل عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحدث نفسه بالغزو، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. فدل على أنه فعله ممدوح إذا حدث نفسه ولم يعمل. وأما الهم وحديث النفس في جهة المعصية بمعنى أن يحدث نفسه بمعصية أو أن يهم بالمعصية، ففي هذه الحالة إن عملها فتكتب له سيئة، فإن لم يعملها، وهذا لا إشكال فيه، إن لم يعملها هل تكتب عليه السيئة أو لا تكتب؟ الصحيح في هذا والله أعلم أنه في الهم لا يكتب عليه شيء لأنه لم يصل إلى العزم، لكن هل تكتب له حسنة؟ هو لم يعملها. الصحيح في هذه المسألة أنه إن تركها لله فتكتب له حسنة، لأنه جاء في رواية في البخاري أن الله قال لما قالت الملائكة إنه هم بسيئة فلم يعملها، قال اكتبوا له بها حسنة فإنه إنما تركها من جراء، وفي رواية من أجلي. لكن السيئة لا تكتب عليه. هنا سيكون الفرق بين هذا وبين العزم. ننتقل إلى العزم. في جانب الطاعة لا شك أنه يكتب له ما نوى وعزم عليه: إنما أكم أقوام ما سرتم مسيرا ولا غزوتم غزوة إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وحديث حديث أخرى منها: نية المؤمن خير من عمله. لكن العزم على المعصية، وهذا هو بيت القصيد الذي تدل عليه الآية، هل يؤاخذ الإنسان به؟ اختلف أهل العلم، الشافعي وبعض المحققين في مذهبه أنه لا يؤاخذ عليها إذا لم يعمله، وقالوا إنه لا جزاء إلا بعمل، معنى أنه لا عقاب إلا بعمل، وأن هذه نوايا وإرادات لا تخلو أن تكون من حديث نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب، نقول الآية قالوا هذا، هؤلاء تكلموا وعملوا مشوا غدوا، والحقيقة أن هذا كلام يعني فيه حظ من النظر. لكن الصحيح في هذه المسألة أن العزم في جانب المعاصي الذي يبلغ إلى التصميم، وأنه لولا المانع الذي منع لهذا الشخص من المعصية لأملها أنه مؤاخذ بها. ولهذا ذهب إليه جمهور أهل العلم والمحققين في هذه المسألة، واستدلوا بهذه الآية وقالوا إن الكلام هنا هو إخبار عما وقع في أنفسهم من عزم، فلا يخرجه عن دائرة العزم، واستدلوا بأدلة صريحة صحيحة، منها في القرآن: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والصحيح في هذه الآية أنها ليست بمنسوخة، إنما بينتها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشيء اللي في طاقتكم وفي استطاعتكم أن تدفعونه، والعزم لا شك أنه في الطاقة، فكونك تعزم وتصر في قلبك على عمل المعصية دخل في استطاعتك وقدرتك. وأيضا الله جل وعلا قال في سورة الحج: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، والإرادة هنا هي الإرادة الجازمة التي هي العزم. وقال في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فهم عزموا على نشر الفاحشة، لأن المحبة لنشر الفاحشة داعية إلى نشرها، ولهذا أخذهم الله جل وعلا به. أيضا من الآيات الدالة على أن الهم يعاقب به الإنسان: ولقد همت به وهم بها، ولهذا قال الإمام أحمد: إن الهم همان، هم خطرات وهم عزم. وهم يوسف خطرات، وهم امرأة العزيز عزم وتصميم، لهذا نفذت وحاولت أن تنفذ. والآيات كثيرة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد حرث الآخرة ولم يصروا على ما فعلهم يعلم، آيات كثيرة تدل على أن العزم القلبي على فعل المعصية يؤخذ الإنسان به. ومن السنة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل، فما للمقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا دليل على أنه يؤخذ بالعزم. وأيضا يدل عليه ما حدثت به أنفسها ما لم تأمل، قالوا: والحديث غير العزم، بمعنى أنه انتقل إلى عن دائرة الحديث إلى ترجيح أحد الجانبين والتصميم عليه، فإنه يؤاخذ بمفهوم المخالفة. وعلى كل هذا هو التحقيق في هذه المسألة، ونكمل الفوائد إن شاء الله في الجلسة القادمة. نعم.